الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على القصيدة الميمية، قال رحمه الله تعالى: قال ثم قال في وصف هؤلاء السابقين كلهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. قال قوله أولئك أتباع النبي وحزبه، أي طائفته الذين يتحزبون إليه وينصرونه. والإشارة في أولئك أي من سبقت الإشارة إليهم من الصحب والإخوان والولدان والأولى الذين اتبعوهم بإحسان. قوله ها هنا أي الذين يتحزبون إليه وينصرونه، هذا التحزب ليس التحزب المذموم، وإنما الممدوح الذين يستمسكون بالحق. فكل أهل الإسلام هم حزب الله كما سماهم الله سبحانه وتعالى، وإلا فالحزبية مذمومة، أي الحزبية بمعنى التفرق والتحزب بما فيه الاختلاف والتمزق. أما اجتماع أهل الحق جميعا على الحق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته، فهذا ممدوح، وهو معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء جميعا حزب الله في مقابل حزب الشيطان من الكفار بجميع طوائفهم وفرقهم. قال وقوله ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني أنهم هم السبب الذي نشر الله به الإسلام بجهدهم الحسي والمعنوي بعد فضل الله عز وجل. قال وهنا أطلق المؤلف قوله لولاهم، لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي جائز، سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب أم لم يذكر. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يشير، قال يعني عمه أبا طالب، ويشير بذلك إلى ما جاء في الصحيحين في قصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يخفف عنه من عذاب النار، فكان له شراكان من نار يغلي منهما دماغه بعد إذ مات على الكفر. فقوله لولا أنا هذا مما يجوز من لولا، الذي كما قال الشيخ فيه استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي. قال والمحظور في لولا أمران: أحدهما أن يضاف ما بعدها إلى غير سببه الشرعي أو الحسي، ومثال ذلك أن يقول القائل لولا الولي فلان لحصل كذا، وهذا الولي ليس حاضرا أو هو ميت، فهذا لا يجوز لأنه جعل لهذا المخلوق ما هو للخالق، فليس من صفات المخلوق أنه يعلم الغيب ما دام أنه ليس بحاضر، فضلا أن يكون عنده القدرة على النفع والدفع، فإن هذا ليس من صفات المخلوق. ولهذا من اعتقد هذا في الأولياء أنه يملك النفع والضر ولو كان حيا ما دام غائبا فهذا نوع من الشرك الأكبر. ولهذا يقول العلماء في الاستعانة والاستغاثة الجائزة بالمخلوق هي في حدود ما يقدر عليه المخلوق الحاضر الحي، لا الغائب الميت. فإذا كان غائبا فهذا نزل المخلوق منزلة فوق منزلته، فليس ذلك من صفات المخلوق، بل الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر سبحانه وهو في علوه جل وعلا، وهو الذي يعلم الغيب وحده. ولهذا كان هذا في نص كلام أهل العلم من الشرك الأكبر، فلا يجوز لولا في مثل هذا السياق. أو وهو ميت كذلك، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا فضلا أن يدعى وينسب إليه أنه نفع وضر أو دفع ضر عن غيره. قال: والمحظور الثاني أن يقرنها مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو، كأن يقول لولا الله وفلان، فهذا أيضا لا يجوز حتى وإن كان السبب صحيحا. فلو قلت مثلا: وقد كنت ستغرق فأخرجك إنسان لولا الله وفلان لهلكت، فهذا لا يجوز لأنك قرنت مع الله غيره بحرف يقتضي التسوية. وأما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي مع الله مقرونا بثم فهذا لا بأس به، كما لو قال لولا الله ثم يعني فلان. قال: ولاحظوا أننا قلنا السبب الصحيح، لأنه لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا يصح حتى لو قرنه المتكلم بثم، وذلك مثل أن يقول لولا الله ثم الولي فلان، وهذا الولي ميت أو غائب، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أشرك المخلوق فيما لا يجوز الإشراك فيه، وأعطاه صفة لا يجوز أن يوصف بها كما تقدم، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا فضلا أن يملك لغيره، ولأن الغائب لا يعلم الغيب فضلا أن ينفع ويضر، الغائب لا يعلم الغيب فضلا أن ينفع ويضر، فكونك تنسب للغائب نفعا أو ضرا فأنت أثبتت له علما للغيب وزيادة، وهذا من خصائص الله ليس من خصائص المخلوق، ولهذا كان لا يجوز بل كان من الشرك. وهنا معنى آخر كذلك، وهو أن العلماء نصوا أن المقام لو كان مقام التباس بتعلق القلب بغير الله فلا ينبغي الاقتصار بذكر السبب، لأنه قد يكون فيه تعلق من القلب بغير الله حتى ولو كان بأمر حسي. ولهذا نص العلماء كما روي عن ابن عباس على تخطئة قول بعض الناس لولا الكلبة في الدار لأتى اللصوص. فمثل هذا قد يكون فيه تعلق بالسبب أعظم من المسبب، وهو ليس أدب مع الله. ولهذا كان من كمال التوحيد ترك مثل هذا التعبير. وقد ذكر الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا وذكر فيه ما يتعلق بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، فأضافه إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو. هل يعني ذلك أنهم هم السبب الوحيد؟ الجواب لا، لأن أصل ذلك هو الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء كانوا حزبا للرسول صلى الله عليه وسلم وناصرين له، ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهنا صار من السائغ أن يأتي كذلك، وصاغه بهذه الصياغة لأنه لا إشكال فيه ولا لبس. قال ثم قال رحمه الله: ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. قوله تميد، الميد هنا ليس ميدا حسيا ولكنه معنوي، والمعنى لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض، يعني بالضلال والاختلاف والافتراق لكون الله عز وجل عصم هذه الأمة برسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد رسوله بأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أنه صلى بهم مرة المغرب فنظر إلى السماء، وكثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا قوله وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فصار قول ابن القيم رحمه الله فيه معنى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها مما يدل على هذا المعنى. فصار وجود الصحابة سبب عظيم لعدم حصول الاختلاف والافتراق، ولدفع الضلال والزيغ عن هذه الأمة. فلما مات الصحابة كثر في الأمة الاختلاف والافتراق، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني من الابتلاء بالفتن والمحن والاختلاف والافتراق وحصول الاضطراب. وهذا هو قوله: ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. هذا معنى. والمعنى الثاني هو حصول الاضطراب الأبدي، وهذا معناه أن من فضل الله عز وجل أن سخر لهذه الأمة هؤلاء الصحابة الأخيار الأمناء الذين رضي الله عنهم أرضاهم نقلوا لنا هذا الدين، ولولا أن الله من علينا بهم فنقلوا لنا هذا الدين لكان من في الأرض كلهم كفار. وكان من في الأرض كلهم فجار وضلال. وعند ذلك يحصل ويصح قوله ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، يعني الفضل لله ثم لهؤلاء بعد رسوله عليه الصلاة والسلام في عدم ميد الأرض بأهلها، وذلك بنشر هذا الدين وبلوغه الآفاق. وهذا ما أشار إليه الشارح قبل ذلك رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك قد يقول قائل هل هذا يقتصر على المعنى الحسي أم قد يدخل فيه بعض المعنى على المعنى المعنوي أم قد يدخل فيه بعض المعنى الحسي؟ الجواب كذلك يدخل فيه المعنى الحسي، فاضطراب الأرض بأهلها ونزول العذاب من الله من أسبابه الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من معاني الميد ومما يدفعه ماذا؟ الإيمان والطاعة والاستقامة والتقوى، كما قال الله عز وجل وكذلك قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدل على أن التكذيب سبب للعذاب. وقال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. فصار الفضل للصحابة رضي الله عنهم بعد فضل الله ثم فضل رسوله، إذ أن الإيمان كان في الأرض فرفع العذاب عن أهل الأرض. قال ثم قال رحمه الله ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. قوله بدور وأنجم، وهذا صحيح، فإن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته والداعين إليها هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. ويروى هنا حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حملة العلم عموما ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالنجوم، وقد صح ذلك عن عدد من السلف، وأشار المعلق إلى ما ذكره ابن عبد البر في جامعه رحمه الله من معنى ما روي عن بعض السلف أن العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، فالعلماء أعلام الإسلام والعالم كالسراج من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وأشار كذلك عن أبي مسلم الخولاني فيما ذكره النووي رحمه الله في المجموع أنه قال رحمه الله، أي يريد أبا مسلم الخولاني، أنه قال مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وهكذا يروى عن غيرهم أن الله جعل النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، وكذلك العلماء، فالعلماء زينة لأهل الأرض وهم كذلك علامات يهتدى بهم يصل الإنسان بهم إلى الحق والتمييز بين الهدى والضلال. وهكذا هم رجوما للشياطين أي شياطين الإنس من أهل الكفر والشرك والنفاق والبدع والضلال. قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله: أولئك أصحابي فحيا هلا بهم وحيا هلا بالطيبين وأنعموا. قال قوله أولئك أصحابي أي صحبة دينية لا صحبة زمنية. ومعناه أنه يشير رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي على المسلم من الاحتفاء والافتخار والانتساب والمتابعة لهؤلاء بهذه الصحبة المعنوية، بهذه الصحبة المعنوية التي تكون بملازمة سيرهم ومتابعة قولهم ولزوم غرزهم. هذه الصحبة. ومراد الشيخ رحمه الله لا صحبة زمنية، لأن بين الناظم رحمه الله ومن ذكر بون شاسع في الزمن الفارق بينهما، لكن أراد بهذا الصحبة المعنوية وهي الدينية. قال ثم قال رحمه الله بعد أن عمم السلام: لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم. قال: هذا البيت مما يدل على شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء، حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص. وأنتم ترون في هذه الأبيات كيف أخذ المؤلف رحمه الله بقلوب السامعين والقارئين، فأدخلهم في هذه المقدمة ونقلهم من حياتهم إلى حياته، ومن فكرهم إلى فكره، وهو يريد بهذا أن يجعل هذا مقدمة، لأن القصيدة هي في الرحلة إلى بلاد الأشواق أي الجنة، فكأنه يقول في أوائل هذه القصيدة رحمه الله: يا من تريد السير إلى بلاد الأشواق، اعلم أن هذا السير ينبغي أن يكون من هذا الطريق، أي من طريق الصحابة ومن سار بسيرهم من الإخوان، أي من يأتي بعد ذلك من هذه الأمة وأولادهم والأولى الذين رعوهم بإحسان، أي تابعوهم بإحسان. فإنك إن سرت كذلك وفقت للسير والرحلة إلى بلاد الأشواق. فانظر كيف جمع المؤلف رحمه الله بين هذه المعاني العلمية والأصول السنية مع هذه العواطف والتراكيب الفنية الشعرية، فكان من هذا منه رحمه الله براعة عظيمة في استهلاله ودخوله في المقصود. وهنا هذا البيت كما قلنا يزيد في الأشجان ويهيج القلوب للتعلق بمن يجب التعلق بهم والسير بسيرهم ممن هم عنوان الحق وطريقه، ألا وهم السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاهم. فلهذا قال: لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعمه. ويريد بهذا الإشارة كما قال الشيخ رحمه الله أولا إلى شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء، حيث سلم عليهم هذا السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص يعني بالسلام الخاص، لأنه أول كان سلام عام في قوله قبل ذلك في البيت الذي تقدم معنا في إرسال السلام منه رحمه الله تعالى: سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعوهم بإحسان فجادوا أنعموا. ثم هذا سلام خاص لكل امرئ منهم سلام يخصه، وهو كذلك يشير إلى معنى آخر رحمه الله والله أعلم، وهو إلى ما يستحق هؤلاء من الإجلال والفضل، فإنه لا يعرف لأهل الفضل إلا ذووه، فكأنه يذكر بفضلهم، إذ أنهم لهم هذه الفضائل التي أشار إليها، فهم حفظة هذا الدين، وهم الذين حفظ بهم من بعدهم، وهم الذين سبب كل خير وصل إلى من بعدهم، وغير ذلك مما أشار إليه. فلذلك استحق كل فرد منهم أن يكون له سلام خاص يخصه. فإذا كان كذلك فكيف بمن يتنقصهم أو يطعن فيهم؟ فماذا يكون منزلة مثل هذا؟ فهذا مع ما فيه من الجهل وعدم الإنصاف والجور والظلم بعدم الإتيان بالواجب، فهو فعل ما هو أشنع وأقبح، إذ أتى بما هو أعظم من تخلفه عن الثناء، إذ أتى بالذم والتنقص. فهو يشير بهذا كما قلنا إلى فضائلهم التي لأجلها استحقوا المدح، فضلا عما يفعله الضلال من الذم. وكذلك يشير ثالثا رحمه الله تعالى إلى تواصل هذا العلم بتناقل هذا العلم بنقل حملته، حتى وصل هذا الفضل من لدن السلف الصالح الأول إلى زمن المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا قوله: يبلغه الأدنى إليه وينعمه، أي كما بلغ العلم إلينا بحملته، فكذلك كل حامل للعلم يحمل عند أخذه للعلم الشكر، وكذلك الثناء الجميل لكل من نقل إليه هذا العلم جيلا بعد جيل، حتى يصل في النهاية الفضل لمن؟ للمعطي الأول، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا يذكر بأمة لا تعد ولا تحصى، لهم بعد فضل الله عز وجل فضل عظيم بفضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وكل واحد منهم يبلغ سلامه لمن أحسن إليه، فيرجع إحسان الجميع وهم لا يعدون حصرة ولا كثرة إلى الصحابة الذين هم سبب كل ذلك الإحسان. قال: ثم قال رحمه الله: فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم: محبكم يدعو لكم ويسلموا. قال الظاهر من هذا البيت أنه تصور شخصا محسنا خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه، ولم يقصد بذلك الله عز وجل، أي لم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء، بل والله أعلم أراد رحمه الله ما تقدمت الإشارة إليه، أي فيا محسنا، يعني يا من تعرف مواضع الإحسان وتريد وضعه في موضعه، فاعرف أن أول الإحسان جاءك من هؤلاء، فإن الخير الذي وصل إلينا حسنته جاءت من من؟ من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فمن أراد الإحسان الحقيقي فليرد الإحسان إلى أهله الذين هم له أهل، فكأنه يقول يا من يبلغ الأدنى إليه وينعم، اعلم أنك محسن إليك، فبالإحسان إليك اعرف ما يجب للمحسن، فرد الإحسان إلى أهله وذويه. فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. وهكذا من بعد المؤلف ممن يعرف الفضل لأهله وذويه لا يجد بدا بإنصافه وعدله وصدقه في رد الإحسان لذويه إلا أن يرد السلام إلى أهله وذويه، فيكون كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا شد من المؤلف رحمه الله لمعاني العدل والإنصاف والعواطف التي لا يجد القلب من الإنصاف فيها بدا أن يعترف لأهل الفضل فضلهم، وذلك بهذه الإشارات منه رحمه الله تعالى. وهو كذلك فيه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أحاديث كثيرة، منها حديث المقدام بن معدي كرب المشهور: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. فلو لم يكن إلا هذا الحديث لكان هذا كافيا في تبليغ الحب إلى من هم يستحقون الحب بعظيم إحسانهم وكريم كذلك عطائهم، فكيف إذا كان معه ما سبقت الإشارة إليه من حق أعظم وأرفع. قال: ثم قال رحمه الله: ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم. قال قوله: من هو ألوم؟ الألوم الذي يلوم، والمراد هنا في حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وحزبه. وهنا انتقل إلى المتنقص للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأعيانهم أو لطريقتهم، تنقصا حسيا أو معنويا، مباشرا أو غير مباشر. فكل أهل الضلال وإن لم يتنقصوا جميعا بلسان المقال فإنهم تنقصوا بلسان الحال، لأن من سلك غير طريقهم ومسلكهم فهو متنقص لطريقهم ومسلكهم شاء أم أبى، وإلا فلماذا سلك طريق غير طريقهم وسلك مسلكا غير مسلكهم؟ وبهذا يشير المؤلف رحمه الله إلى ما يجب سلوكه في هذا المقام. فلما قدم رحمه الله ما يجب من المحبة والتعظيم ورد الإحسان بالمثل وغير ذلك لهؤلاء، وذلك يقتضي ملازمة الثناء والمتابعة وغير ذلك، ناسب أن يذكر بعد ذلك من يلوم بلسان الحال أو المقال من يسلك هذا المسلك من الرافضة. وكل من ضل من أهل البدع والأهواء فهم سلكوا مسلك الرافضة، يعني وإن كان الرافضة طعنوا بألسنتهم فغير الرافضة ممن ضل وخرج عن طريق الصحابة فهم طعنوا بلسان حالهم، طعنوا بلسان حالهم، والطعن بلسان الحال يعني بكونهم سلكوا طريق غير طريقهم، وهذا فيه تنقص. وبهذا يكون كل من لم يسلك طريقهم هو لائم لمن أحبهم ووالاهم، فمن أعطى الولاء لهم بمتابعتهم فأنكر على من فعل ذلك فهو يدخل بهذا البيت. ويا لائمي في حبهم وولائهم، أول من يدخل في هذا اللوم من؟ الرافضة. وهكذا كذلك يدخل مع الرافضة كل من لم يسلك طريق هؤلاء الصحابة، فهو يلوم ليس بلسان المقال ولكن بلسان الحال، كأنه يقول ما يكون الحب بهذا الذي تفعلونه يا أهل السنة، ولا بهذا الولاء الذي تسلكونه يا أهل السنة، فهذا نوع من اللوم، لكنه لم يكن بلسان المقال وإنما كان بلسان الحال لسلوكهم مسلك بعيد عن طريق مسلك الصحابة رضي الله عنهم. قال: تأمل هداك الله من هو ألوم، يعني بعد تلك الموازين والمعايير التي بينها وضعها سيعرف المنصف من هو الذي يستحق اللوم. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم.